لها بالنسبة لها عيد الميلاد اللي بيفعلوه الناس، هل الطعام هذا اللي بيقدموه جاهز ناكل منه؟ لا ولو بعد الحفل؟ لا لا غير جائز. طب شيخ سؤال ثاني ممكن؟ لا يمكن، كل ليلة سؤال واحد بس. جزاك الله خير. وإياك. يواظب عليها الشيخ لسنتين زمان بصير عادي. نسأل الله أن ينفع بنا. اللهم طبعا كان يسألنا في عيد المولد النبوي. الله أكبر، هذا من مفاسد الابتداع في الدين، يعني شيء بجر شيء. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. في مجال سؤال؟ سؤال واحد بس إن شاء الله. تفضل.